للرجل يستمتع به، وكان يعني بيبغي من وراء هذا ان يحصل على رضا الرجال علشان يكونوا جنبه في القتال والحرب ويعلو من شأنه ويكون بالنسبة له قوة. وبدأ من هذا المدخل يذكر انتقاص الاسلام للمرأة بانها شؤم وبانها ناقصة عقل ودين وبانها كذا وبانها كذا، وفي هذا طبعا تقليب واضح وصريح للنساء على الاسلام. وانت عارف ان المرأة كما قلت في المحاضرة السابقة بيضحك عليها باي كلام، خاصة اذا ابدوا لها ان هذا الكلام لمصلحتها لمصلحتها، زي ما هم عاملين الان قضية تسويت الرجال بالنساء بالرجال، والمرأة لها من الحقوق ما للرجل وينبغي ان تكون كالرجل، وحرية المرأة وكرامة المرأة. طبعا كل النساء او جل النساء حتى اكون منصفا بتجري وراء هذه الدعاوى، لانها بتعتقد انها دعاوى لمصلحتها. ولكن في حقيقة الامر لو انها لها بصيرة ولها ادنى علم لادركت ان هذه الدعاوى انما هي يعني تجعل المرأة شيئا حقيرا ممتهنا معبثا لكل رجل، ده لو اردنا الانصاف والحق. ولكن النساء كما نعلم المرأة خلاص على طول اي فكرة تستهويها تجري وراها وخلاص. هذا الخنزير الاجرب ولج من هذا الباب، ولج من هذا الباب، باب تقليب النساء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاسلام، وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعوته دعوة ذكورية تختص به الذكور وترفع من شأن الذكور وتحط من شأن الاناث وما الى هذا. وبالطبع يعني قد رددنا عليه كثيرا في محاضرة يوم الاثنين الماضي، وبقي لنا امران وقفنا عندهما. الامر الاول انه قال ان الاسلام والنبي بيبين ان الملائكة مع المرأة ضد الرجل، فالمرأة يدعوها زوجها للفراش، فيعني يبقى عندها تعبانة، ده على حد تعبير تعبانة ولا في اي حاجة، فتقول له لا تقعد الملائكة تلعنها لحد الصبح. فيقول لك هشوف مسكينة، وهو بيقول لها يا اختي يا مسكينة معلش بطيب خاطرها هذا الخنزير الاجرب بطيب خاطرها. طبعا هو عمم وقال هذا الكلام وألقاه هكذا دون أن يفهم شيئا عن الحديث الذي تعرض لهذه القضية أصلا. وزي ما قلت ده يعني لما بقول حمار في بعض الإخوة بيزعلوا لا حمار كان ترقيته، فخنزير أجرب ما بيفهم، يعني هو بلا عقل، دي مسألة ما فيها في أدنى فصال، لأنه بيتكلم عن شيء هو لا يفهمه، يعني هو عمال يبص للظواهر كده وياخدها ويتكلم على حسب فهمه السقيم، مع انه يفهم الاسلام كما اراد الاسلام مش كما اراد هو. المسألة الثانية التي ايضا يعني بقيت لنا من المحاضرة السابقة، وهي قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اباح لنفسه النساء، والقرآن قال وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني وهو ما مات، هذا كلامه، ان النبي ما مات حتى احل الله له من شاء من النساء. وطبعا سنتبين هذه الفرية وهذا الكذب. تعال اولا في قضية ان المرأة الملائكة بتبقى مع الرجل ضده. طيب متى؟ يعني نحن نسأل أنفسنا متى؟ هذا الخنزير الأجرب قال يقول لها تعالي للفراش تبقى تعبانة، الحديث ما فيه ان هي تقول له الصلاة تعبانة فالملائكة تقعد تلعنها. طيب نقرأ الحديث الذي تعرض لهذه القضية أصلا ونفهمه كما يعني فهمه أهل العلم المنصفون لا كما يفهمه البهائم أو الخنازير، نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. الحديث موجود في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة، وفي لفظ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان خلاص عليها لعلتها الملائكة حتى تصبح. هذا الأعمى لو كلف نفسه النظر في هذا الحديث ما قال هذا الكلام الأحمق الذي قاله. لماذا؟ الحديث فيه كلمتان ينبغي أن ينظر إليهما. الكلمة الأولى ثباتة، ولذلك كملتها لعلتها الملائكة حتى تصبح. خد بالك، ادي واحد. الكلمة الثانية ان زوجها ينام غضبان. بروزت الكلمتين دول، تعال بقى نفهم. العبارة الاولى بتشير الى انه مدام بيقول فبات عليها والملائكة تلعنها حتى تصبح، يبقى هو دعاها الى الفراش امتى؟ انا بسألك اهو، دي رسالة ببعثها للكلب ابن الكلب ده. يبقى دعاها الى الفراش امتى؟ بالليل. بالليل يعني المرأة خلدة للنوم، ما فيش عندها شغل بيت، ما فيش عندها كذا، مفيش عندها كذا، وقت النوم خلاص. ادي واحدة. بس عشان الحمار ده يتعلم، انا عايزه بس يعني هو بيقول ايه؟ اصل لو مش فاهمين فهمونا، ده انت مش فاهم حاجه اصلا. ولو مش عارفين عرفونا، انت مش عارف حاجه اصلا. كثير ما تعتري المراه موانع وهي في النهار، مش كده ولا ايه؟ وهي في النهار، لكن الآل باب الليل، هو على الفراش وهي على الفراش. ادي واحده، ادي واحده. اثنين، مع ان الرجل يغضب عليها، ادي بقى الكلمة الثانية، مع ان الرجل يغضب عليها فهذا يعني انها ليس عندها ما يمنعها. لان انا مش معقولة هبقى شايف مراتي مريضة واقول لها يلا، او عندها حيض واقول لها يلا، او بترضع ابني واقول لها يلا. فمعنى ان انا اغضب هذا يعني انني اعلم انه ليس لديها موانع من النكاح. ولذلك كلمة ابت فابت، لو فهم هذا الخنزير الاجرب، الايباء معناه عدم الرضا مع الاستطاعة. لو بيفهم لغة عدم الرضا مع الاستطاعة، يعني هي قادرة بس مش راضي، مش عايز، مزاجها كده. ولذلك جاء ما يفسر هذا في حديثين. حديث البخاري ان المرأة اذا دعاها الرجل فكانت مهاجرة وابت زوجها. شوف كلمة مهاجرة يعني ايه؟ يعني هجراه. ده عندهم مفيش مشكلة، الست تلطخه على قفا اهله، ده مفيش عنده مانع. وبعدين يقول لها الله تقول له اجري نام بره زي الجردل كده، يروح ينام بره، ده مفيش قوانين لادبيه ولا دينيه عنده تضبطها، المساله على هواها. لا يا حبيبي، بالاسلام، الاسلام اعطى الرجل حقوقا ينبغي ان تعلمها المراه، كما انه اعطى للمراه حقوق، يعني كما امر المراه الا تهجر فراش زوجها والا تتأبى عليه في حال استطاعتها، كذلك نهى الرجل عن إساءة عشرتها، واللي منها العضل فلا تعضلوهن. العضل يعني ايه؟ يعني يمنعها حقها في الوتر والجماع. فهي ليها حق في قضاء الوتر، وانت لك حق في قضاء الوتر، فإياك أن تكون عاضلا لها، يعني تمنعها حقها في قضاء الوتر بغير حق، وهي أيضا إياها أن تتأبى عليك أن تهجر فراشك بغير عذر. هذه الإسلام. هم بقى عندهم يسيب مراته ما فيش مشكلة، ما هو في رجالة تانية ما عندهمش أدنى مشكلة، ما فيش مشاكل. وهي تسيب جوزها ما عندهمش مشاكل، ما هم عطف. ما هو لازم تقول بقى الكلام ده علشان ايه؟ توصل له المعنى ان احنا الاسلام ما بيقولش للست براحتك وما بيقولش للراجل براحتك، ما عندناش كده. نحن مضبوطون بضوابط الاسلام. ضوابط الاسلام بتقول ايه؟ انت لك حق وهي لها حق. انتوا ناس عايشين بغير ضابط، دي قضيتكم. فالست لذلك في بلاد من بلاد اوروبا اللي منتشر فيها الديانات النصرانية وغيرها دي، الست تندى في تطلب الراجل يقبل، تخرج تسرح مع ست سبعة تجيب واحد تاني وتيجي. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ المرأة تتأبى على الراجل ينزل روح لصديقته وحليلته وصاحبته، ما في عندهم مشاكل. لكن احنا عندنا الرجل تزوج ليستعف، والمرأة تزوجت تستعف. فلا بد ان تكون عونا لامرأتك على العفاف، ولا بد وان تكون عونا لك على العفاف. هذا امر اوجبه الله على الرجل واوجبه الله على المرأة. هذا معناه الاسلام، هذا معناه الاسلام، ان هذه المرأة التي تتأبى على زوجها مش معذورة ولها عذرها، مريضة متعبة منهكة فيها شيء تعبها كذا كذا، يا اخي ده الاسلام علمنا انك اذا رأيتها في حال تعب انت لابد ان تكون شفوقا بها، مريحا لها، ماسحا عليها كذا، مش تقول لها موتي تعتبني وخلاص. ده فهم، ده حمار فهمه كده، هو حر، هو حر. لكن انظر الى الفاظ الحديث وكلمة ابت هذه، فسرتها كلمة مهاجرة وفسرتها كلمة افصح. افصح في رواية صحيحة عند الحاكم والطبراني، اذا عصت المرأة زوجها فابت فراشه، شوف عصته وابت فراشه، يعني فعلت هذا على سبيل الايه؟ العصيان، عايزة تقلبه خلاص، عايزة تقلبه خلاص. الاسلام بقى يسيبها ميغة كده، ميغة كده. هو عايز الاسلام يبقى ذكية كده، باب كل واحد فيه يبص يعمل اللي هو عايزه. امال يا ابني تشريع وشريعة وطاعة لله وطاعة للرسول وضبط اخلاقك بالاسلام وضبط الاخلاق بالاسلام، هي ما هياش ميغة زي عندكم، هي ما هياش ميغة، هي عندهم ميغة فاتحينها على البحر، ميغة ميغة. فتبص تلاقي الراجل عندهم ما بيتجوزش غير واحدة بس، واختزل انفاس اهله، والمسألة عنده سهل، يخرج يسكر اعله كاسين ويشوف له اتنين وخلص على كده. ما عندناش احنا التسيب ده، عندنا ما يضبط الرجل وما يضبط المرأة. فلا شاف كلمة باتة ولا شاف غضبان، ده معناه انه يفهم انها مجرد انها عايزة تضايقه بس، ولا شاف ما يفسر كلمة او فهم كلمة ابت، عشان يعرف ان ده مش تعاطف مع المرأة لمصلحة الرجل. لا لا، هنا كما قال اهل العلم الملائكة ضد اي عاص. يعني لو الرجل كان عاصي نفس الحكاية، الملائكة هتبقى ضده. فالملائكة الان ضد المرأة لانها ايه؟ لانها عاصية، لانها عاصية. فانت لو طلع راجل عندنا زنا، الملائكة تقعد تدعيله؟ ها؟ لو طلع راجل عندنا اكل حقوق امرأة وظلمها، الملائكة هتقعد تدعيله؟ الحمار ابن الحمار يقول لي يمكن ايه، انا بقى اللي يمكن مش فاهم الاسلام يفهموني كده، يقول لي. فمعروف ان الملائكة على طول كده تتفاعل مع الطائع وتكون ضد كل عاص، ضد كل عاص. والمرأة في هذا المجال عاصية لانها مأمورة تطيع زوجها، خاصة في هذا، خاصة وإن مهمة المرأة أن تعف الرجل، أن تعف الرجل. ولذلك في الإجمال، في الإجمال، في الإجمال كما قال أهل العلم إن المرأة قد تكون أصبر على البعد عن الرجل من الرجل، من الرجل، خلاص من الرجل. هذه المسألة ينبغي، بقول في الإجمال عشان ما تجيش تقول لي طب لا في واحدة جوزها مش تعبان وهي اللي مش تعبان، في الإجمال، في الإجمال، خلاص. فهذه مسألة كان ينبغي أن نلفت النظر إليها حتى يفهم هذا الأخرق الذي لا يفهم شيئا على الإطلاق. المسألة الثانية والتي تتعلق بشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام بين أنه لا نكاح إلا بولي، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها. ليه؟ لأنها في كثير من الأحيان، بل في غالب الأحيان، تنثني مع عواطفها. ما الشرارة؟ ولذلك سهل يضحك عليها ويتنصب عليها وتفقد أعز ما لديها. فلابد أن يكون لها قيم يرى ما لا ترى، يرى ما لا ترى. والإسلام حينما فعل هذا لم يكن حاجرا على المرأة، وإنما كان مراعيا لمصلحتها، لمصلحتها حتى لا يضحك عليها. لأن احنا قلنا علشان هي تصلح لمهمتها في الحياة كان لابد، كما قلت في المحاضرة السابقة وأنا بفسر يعني ايه ناقصات عقل، قلت دي مش سبة للمرأة، لا، هذا يعني ان عواطفها بتغلب على عقلها، وده مش عيب فيها، ده هو ده السر في كونها امرأة. لان لا تصلح ان تكون امرأة الا هكذا كما قلنا، علشان تعرف تحنن وتهشك وتربي العيال وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. ولذلك انا قلت لك كلمة والله كده اقعد يوزنها، انها لو كانت بمستواك العقل والعاطفة عندها مش غلبة على العقل لكانت ربت ولا بقت ام ولا بقت زوجة. لان زي ما قلت لك انت بتبقى هي بتشوف ابنك يوقوق بس بالليل مرتين كده يركبك انت 60 عفريت، مفيش العطفة، مش غالب عندك على العقل، الغالب عندك العقل. فتروح قايم خد الواد اطلع بره، لا هرميكوا انتوا الاتنين من البلكونة. طب بالله عليك خليها بمستواك العقل بقى، هتفاجئ هتلاقي نفسكم قايمين انتوا الاتنين زي ما قلت بتاخدوا العيل وبترموه من البلكونة وتناموا. انا مفيش مشكلة. فلابد ان يكون في توازن، في توازن. ومن هنا بقى نشوف البنات اللي بتضحك عليهم كثيرا واللي يسلب شرفها واللي يضحك عليها واللي يتنصب عليها واللي ده ليه؟ ده ليه؟ لأنها تتصرف من تلقاء نفسها، وعشان عندها العاطفة غريبة ممكن تضحك عليها بأي كلمتين وبأي ضحكتين وبأي اسطوانتين وبأي حاجة. ومن هنا مراعاة لمصلحتها وحرصا على حقوقها، دي مصلحتها وحرصا على حقوقها، جاء التشريع انه لا نكاح الا بولي. فيجي الولي عشان يشوف الراجل ده بقى اللي هي عايزاه ده بقى، يوم هيفهم اسكان خداع، اسكان كفء، لا مش كفء، لا ما يطلحش، لا عيوبه ايه ومحاسنه، والرجل ادرى بالرجل. يعني انا لما بقعد مع واحد بفهم ده ايه، لكن لما تقعد مع واحدة تبقى تقابلني هاخدها في كلمتين واسطوانتين وخرجت تقول لك مفيش احلى من كده. خلاص هذا هو الاسلام. فنسأل بقى ان المرأة اذا تزوجت بنفسها قد تكون خاسرة، مش كده؟ طيب واذا زوجت نفسها لرسول الله خاسرة؟ محتاجة الولي؟ طب الولي هيقول لها ايه؟ الولي يقول ايه؟ ده حلو ولا وحش؟ طب هي مع النبي هيقول ايه؟ طب هي مع النبي يقول ايه؟ ما انا عايز اسال يعني، قول له كده، اي امرأة لو عندكم كده امرأة ذهبت لتزوج نفسها من عيسى، اسألوا السؤال ده كده، تحتاج لولي؟ ها؟ تحتاج لولي؟ انا بس السؤال ده كده، لأي نبي؟ انتوا مش معترفين بان محمد صلى الله عليه وسلم نبي؟ ده شانك لك بنتكلم، يعني معترفين بقى عندكم بقى الانبياء المؤمنين بيهم من اول نوح ها الى عيسى. اي امرأة ذهبت لتزوج نفسها بنبي تحتاج الى ولي؟ هو ده السؤال. بل بالعكس، ده النبي ولي للأمة، يعني له ان يزوج اي امرأة. هل لو جيت لقيت النبي مجوز بنتي ها، طب نمسكه بقى هو نقول له طب رحت لقيت بنتك راحت لشنودة وشنودة جوزها، شنودة مش النبي، شنودة ها، هتعترض؟ لا يا بنتي ده شنودة، ده ان شاء الله جوز ابوك يلا خلاص. اذا قضية الولاية الولاية الولاية مع النبي قضية ساقطة ملهاش لازم. شو بقول ايه؟ ملهاش لازم، لاني لا يمكن يتوقع منه لنصب، ولا نقول انه مش كوف، ولا نقول انه هيتعبها، ولا نقول ضحك عليها، ولا يقول ده شرف لاي مخلوق على وجه الارض، شرف لاي مخلوق على وجه الارض. خلاص. ومن هنا جاز له وحده ان تأتي المرأة فتهب نفسها له، بس وحده وحده. ولذلك القرآن قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح، يعني لو عايزها خلاص. ولذلك قال له خالصة لك من دون المؤمنين. هذا الحكم خالص وخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن لما أعطاه هذه الخصوصية الكلب الأجرب لا يقول لك ما ماتش بقى غير وربنا أباح له كل النساء. يا كلب يا فاشل يا خنزير يا أجرب، كان نحن أكثر سعة في النساء منه إحنا، تخيل. ليه؟ لأن العكس على ما قال. هو قال لم يمت بلسانه الكذاب الآشر، حتى وانتوا سجلتوا طبعا المحاضرة اللي فاتت كلامه بالحرف، وبالطبع ما ماتش غير لما ربنا أباح له كل النساء. كذاب أشر، لو بنظر الأعمى اللي بيقلبه في القرآن ده بص لقرأ قوله قول الله سبحانه وتعالى لا يحل لك النساء من بعد. ادي واحد بعد اللي اتجوزتهم ما تجوزتهم، طب اطلق واحدة واجيب غيرها؟ ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. واللي تموت خلاص، واللي تتطلق خلاص، يعني واحدة ماتت اتطلقت مفيش مكانها، واللي معاه مفيش غيرهم مفيش غيرهم. طيب اصبح الى ان يموت، لو قل لك تم على ذمته في وقت من الاوقات سبعة، اصبح معاه الايه السبعة الى ان يموت. اي صحابي تاني مع اربعة يطلقهم ويتجوز اربعة ويطلقهم ويتجوز اربعة، يبقى اي واحد قادر يعمل ايه؟ قادر يعمل ايه؟ يتجوز 500 واحدة الا النبي الا النبي الا النبي. هم يقول لك طب وهو سبعة دي شوية اما يكتموا على ذمته، سبعة دي مش عاجباك يعني تعباك قوي، هي دي اللي مخليك يعني معلن الحرب على رسول الله؟ يقول لك سبعة على ذمته مرة واحدة سبعة. انا قادر اجيب مش نبي واحد، لا ده انا قادر اجيب جملة من الانبياء خلاص، بس انا هتكلم عن نبي واحد بس، هبعت له الرسالة دي بس. ليه؟ لان سبعة دي مش عاجباك النبي. طيب نسمع نسمع في سفر الملوك في كتابه المقدس اللي انا بتاعه اللي انا جايبه من عندهم مش طبعا على حسابي يعني ولا حاجه، كتابه المقدس خلاص، في سفر الملوك في الاصحاح 11 في الاصحاح 11 بيكلموا عن سيدنا سليمان، بيقولوا ايه بقى؟ وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري. المجموع كم يا ابن الكلب؟ سبعة مش عاجبينك؟ الف الف. وما عندك ومع هذا عنده سليمان، سليمان سليمان نبي، سليمان نبي مع الف واحدة، 700 زوجات و300 سراري. انا بقول هو الله في الاصحاح ال11 في سفر الملوك علشان تبقى عارف الفقره رقم 3 من اول فقره اقرا، هو من اوله من اول اصحاح 11 بيتكلم عن سيدنا سليمان عنده 1000 امراه، ده قبل كده متكلمين عن داوود 99 واحده وطمع في المية عندهم كمان وزنى بها.

الذي يتكلم عنه جميع علماء الإسلام، يقولون أن مصادر الإسلام مصدران: القرآن والأحاديث النبوية. الأحاديث النبوية كتب جمعت ما قاله أو ما يظن أن النبي محمد قد قاله في حياته وما فعله في حياته، فهي المصدر الثاني للإسلام، واللي فيها موضح كيف الإنسان يصلي وما هي مناسك الحج وإلى آخره أمور كثيرة من هذا النوع، وإزاي كان بيتعامل وإزاي كان بيتكلم وإزاي كان بيرد وإزاي كان بيقول وهكذا. طيب إيه تاريخ من النقطة الثانية؟ ما هو تاريخ الأحاديث النبوية؟ هل ترى بدأت من أيام النبي محمد ودونت أيام محمد، ولا كتبت في أي وقت لاحق؟ حياة الدكتور أحمد منصور، وده عالم من علماء الأزهر وله آراء الخاصة، وكتب نتيجة خلي بالكوا أحمد منصور ده مرفوض من الجامعة لأنه والله لأنه خارف مرتد، مرفوض من الجامعة عندنا أحمد منصور هذا، واخد بالك مطرود من جامعة الأزهر لسوء يعني صدره وقلبه وعقله وفهمه، هو جعله عالما مستنيرا. خلي بالك بس، خلي بالك، ولسه وغيره ده يجيب شوية باين كده، هم دول علماء الايه المستنيرون عنده، ما هو كل من ينبع على الإسلام هيبقى ايه مستنير، مستنير مفيش شك، فمفيش بكرة تلاقيه بيحتج بكلام لفيفا عبده ويقول لك عليه ما مستنير، ايه المشكلة يا عالمة؟ عالمة مش عالمة. نكمل نكمل نكمل. قال رواه احمد ومسلم والدارمي والترمذي والنسائي عن ابي سعيد الخدري قول النبي لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن، فمن كتب غير القرآن فليمحه. يعني اذا النبي واضح من الاحاديث النبوية انه النبي منع كتابة الاحاديث النبوية، منع هذا الرسول حي غير القرآن. فاذا في زمن وجود محمد ما كانش فيه تدوين للاحاديث النبوية. طب في زمن عمر بن الخطاب بدا يكتبوا ويجمعوا، لكن ياتينا هنا كلام غريب الشأن جدا. يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ جزء الاول صفحة 5 من نقلا على عائشة قال جمع ابو بكر اللي هو ابو بكر الصديق اللي هو ابوها ابي ابو بكر الصديق الحديث عن رسول الله، جمع الحديث فكانت 500 حديث، ده كل اللي جمعوه. فبات ابو بكر يتقلب، ولما اصبح قال اي بني علمني بالاحاديث التي عندك، فجئته بها فاحرقها. يعني حصول ابن عفان بس اللي حرق القران؟ لا، ده ابو بكر حرق الاحاديث وكانت 500. وقال خشيت ان اموت ولا امشي فيكون فيها احاديث عن رجل ائتمنته ووثقت به ولم يكن كما حدثني فاكون قد تقلدت ذلك. يعني خاف من الاحاديث تتزور فحرق بعت اللصوص. وبعدين مش بس تعاد ابو بكر الصديق، لكن في الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الخامس وصفحة 188 هناك خطب عمر في الناس يوما قال ايها الناس انه قد بلغني انه قد ظهر في ايديكم كتب فاحبها فاحبها الى الله اعدلها واقومها، فلا يبقين احد عنده كتابا الا اتاني به فارى رايي. فظنوا انه يريد النظر فيها ليقومها على امر لا يكون فيه اختلاف، يعني زي ما عمل عثمان فاتوه بكتبه فاحرقها بالنار. هذا الكلام في الطبقات الكبرى لابن سعد، احرقها بالنار. لما بعد ابو بكر الصديق جمع 500 وحرقوه، وبعد عمر بن الخطاب جمع كل اللي كان مكتوب تاني وحرقه، لدرجه ان عبد الله ابن مسعود احد كتبة القرآن واحد المحدثين ولد، قال الاسود ابن هلال اتى عبد الله ابن مسعود بصحيفة فيها حديث فدعا بماء فمحاها ثم غسلها ثم امر بها فاحرقت. اذا الاحاديث عهد الرسول كانش فيه مكتوب، اللي اتكتب عهد ابو بكر حرقه، واللي اتكتب عهد عمر حرقه. الله، طب وما الاحاديث مكتوبه من امتى؟ تقول لنا دائره المعارف الاسلاميه في الجزء الحداشر، طبعا اقول الاسلاميه في الجزء الحداشر وصفحه 3506 يقول ايه بقى؟ يقول ان هذه الكتب هي من القرن الثالث الهجري. طبعا واعتبر اهل السنه من المسلمين مع مضي الزمن سته من هذه المصنفات حجه في موضعها، وقد الفت كلها في القرن الثالث الهجري، وقالهم البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. القرن الثالث يعني بعد 300 سنة من موت الرسول، ولسه في ناس عارفة الكلام اللي قاله الرسول هو ايه. احبائي، موضوع الاحاديث ده موضوع طويل، والحديث عن صحة الاحاديث وصدقها ده موضوع ايضا يطول شرحه. وعشان كده ننقل للنقطة الثالثة، وهي شدة الاختلاف حول الاحاديث. شدة الاختلاف حول الاحاديث، فهناك فريق يقبل الاحاديث وفريق يرفضها، فماذا قالت دائرة المعارف عن ذلك؟ قالت الذين يرفضون، مش دائرة المعارف الحتالي لكن ده موقع الازهر على الانترنت www.alazhar.com. الازهر A-L-A-Z-H-R على طول، ما فيش A بعد ال H لان ده موقع تاني مختلف. الفريق الاول قالوا كده بالنفس، الفريق الاول هم الذين يقبلون السنة والاحاديث جميعها ويعتقدون انها وحي من الله تعالى وانها جزء من الرسالة النبوية. والفريق الثاني يرفضون السنة وينكرون انها وحي من عند الله ويتشككون في ثبوتها كلها وينادون بالاكتفاء بالقرآن ويقولون ما دام الرسول كان يجتهد وما دام هذا الاجتهاد قد شمل الكثير من انواع المعاملات افلا يجوز لمن يأتي بعده ان يدلي في الموضوع باجتهاده ايضا. يعني اذا ده موقع الازهر اللي بيقول الكلام ان في فريق بيقبلها يقول انها وحي، احاديث وحي، وفريق تاني بيرفضها ويقول لا هي وحي ولا اي حاجة وكلنا نقدر هذا نوع من انواع الاختلافات الموجودة بين المسلمين. والخلاف الاكبر عند المسلمين هو الشيعة والسنة، يختلفون على اختلاف الشيعة والسنة. فدائرة المعارف الإسلامية تقول وحكم الشيعة على الأحاديث من وجهة نظرهم الخاصة، وحكم الشيعة على الأحاديث من وجهة نظرهم الخاصة فلم يعتبروا منها صحيحا إلا ما رفع إلى علي ابن أبي طالب وشيعته، فشكوا في جميع روايات أهل السنة ودونوا كتب أحاديث خاصة بها حذفوا منها كل ما لم ينتمي إلى شيعة علي. هذه أحاديث السنة. وإيه كتب الشيعة؟ احنا قلنا كتب السنة البخاري ومسلم وإلى آخره. احاديث الشيعة كتاب اصول الكافي وكتاب من لا يحضره الفقيه، كتاب تهذيب الاحكام، وكتاب الاستفسار فيما اختلف من الاخبار الى اخره، وهذه كتبت في القرن الرابع والخامس. الكلام ده كله اللي انا قلته في دائرة المعارف الاسلامية برضو جزء 11 ده وصفحة 3509. اذا اختلاف في البشر كلهم المسلمين بين تقبل او ترفض، واختلاف بين الشيعة المقبول ده مين اللي يقبل ومين اللي يرفض، يقبل ويرفض. والجماعة اللي قبلوا هذه الاحاديث اختلفوا فيما بينهم، هل الاحاديث دي صحيحة ولا ضعيفة، وطلعوا 33 اعتراض على الاحاديث، دي احاديث مقطوعة ودي مرفوعة ودي مدلسة ودي موضوعة ودي احادية، حوالي 33 حاجة بيعترضوا فيها على هذه الاحاديث. اذا الاحاديث موضوع اختلاف كبير بين المسلمين. ولكن نأتي الان الى رابعا في طرحنا على المثقفين المستنيرين. ماذا قال المثقفون المستنيرون عن الاحاديث؟ الحقيقة ناس كتير اتكلموا، لكن انا هكتفي بشخصيتين اثنين وخلاص. الشخصية الاولى هي كامل السعدون، الاستاذ كامل السعدون، كتب في الحوار المتمدن يوم 23/9/2004 وعلق على صحيح مسلم اللي بيقول: إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإنها معها مثل الذي مع تلك. وحتى القصة اللي كانت موجودة اللي احنا قلناها في حلقة سابقة، أن محمد كان ماشي مع أصحابه ورأى امرأة فاشتهاها، أعجبته فاشتهاها، بدل ما الكتاب عندنا يقول ما نظر إلى امرأة ليشتهي فقد زنى بها في قلبه، لا ده عجبته فاشتهاها ودخل على امرأته عشان خاطر يقضي حاجته معها بدل ما يروح ويزني مع هذه المرأة. فكامل السعدون بيعلق على مثل هذا الكلام، بيقول بقى إنسان مش قادر يتحكم في عواطفه ودخل يقضي حاجته مع امرأته ويطلع لنا بحكمة ويعمل نفسه حكيم زمانه ويقول أمنه زي أنا ما عملت، وضرب أمثلة عجيبة على هذا الأمر. قال: أنا أبويا كان معتقل مسجون وقعد وقت طويل جدا في السجن، ويوم ما طلع من السجن لم يأتي إلى البيت ولا لم يأتي إلى أمراضه ليقضي حاجته معها، لكن ذهب أولا إلى جميع أصدقائه وأحبائه ثم أتى إلى البيت. فبيقول إزاي نبي ما يحكمش نفسه، يعني تعليق الراجل في الجريدة دي. وضرب مثل تاني بغندي، على غندي قعد 36 سنة مع زوجته، 36 عام، ولم يرد في باله أن ينقلب صوبها ليقضي حاجته. الراجل ده رغم الحب الروحاني اللي كان بيجمعه 36 سنة ولا تلمس أصحاب رسالات سماوية. الراجل كان عنده رسالة عشان تحرير وطن، اتجوز جوازة شرعية وقعدوا 36 سنة لم يفكر بأن يقضي حاجته معها لأنه كان منشغل برسالة أعظم مش مدار على شهواته. فبيقول: عجبي أن يكون نبيا مرسلا من الله وما يقدرش ينبط نفسه لما شاف امرأة يقول لنفسه عيب ما تشتهيش امرأة قريبا. لا، ما هو قدرش على نفسه حتى لما عشان خاطر مرات ابنه زينة ما راح لها وشافها عريانة فاشتهاها برضه، ما قدرش ينبط نفسه. فالامور دي بتبقى حاجة غريبة جدا اللي بيقراها في الاسلام. بعدين في الدكتور احمد منصور ايضا كاتب كتاب واسم الكتاب القرآن وكفى كتاب، وموجود هذا الكتاب على الانترنت، موجود على الانترنت، موجود في صفحة الحوار المتمدن بتاريخ 8/1/2005 اللي هي بيقدر يطلعها الانسان www.rizgar.com. فبيقول لي بعد ما شرح شرح طويل قوي عن الاحاديث وبين ازاي هي موضوعة ليس في زمن محمد ولا في زمن ابو بكر ولا في زمن عمر بن الخطاب لان اتحرقوا دي كلها، لكن بدأوا في وضعها في القرن الثالث الهجري. فبيقول حيث وضع عدة براهين على ان الاحاديث النبوية كلها لا اساس لها من الصحة وليست كلام محمد على الاطلاق، اذا فهو ينفي ان تكون مصدرا من مصادر الاسلام كلية. فهذا الدكتور احمد منصور كان استاذ في جامعة الازهر، وانسان قد ابعدوه من اجل ارائه الصريحة والجريئة، لكن يبقى الكلام يحتاج الى رد. هذا هو الرجل وهذا ما قاله، ما هو الرد؟ الاحاديث المليئة بالاخطاء، ده قال كلمة غريبة اوي، قال انها احاديث مفبركة، بهذا النص قالها الدكتور احمد مرحب. لقد تم فبركة احاديث ونسبت الى الرسول بعد موته بقرون، واسندت الى الصحابة الذين ماتوا دون ان يعرفوا ماذا اسند اليهم الرواه بعد موتهم بقرون. وطالب الدكتور احمد صبحي منصور بحتمية الغاء الاحاديث النبوية كلها وعدم اعتبارها مصدرا من مصادر الاسلام. لكن تفتكر الازهر ما رأيه في هذه المعمعة؟ الازهر ادلى برأيه ايضا وكتبت امور كثيرة، ومن هذه الامور التي كتبت وكتبها رجال من الازهر وباسم الازهر ايضا في بيان نشر في جريدة الشرق الاوسط بتاريخ 3/1 سنة 2003 وموجود على الويب سايت www.الشرق الاوسط.com بقلم الاستاذ احمد عبد الله قائلا: قرر المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في الازهر وضع خطه لتنقيه كتب تفاسير القران الكريم من الاسرائيليات وما تضمنه من خرافات واباطيل واخبار لا اصل لها. وقال الدكتور عبد الصبور مرزوق نائب رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه انه سيتم اختيار بعض الكتب المتداوله بين ايدي المسلمين وتشكيل لجان من المتخصصين لمراجعتها وحذف الاسرائيليات منها ثم اعاده طبعها ونشرها وتعميمها بين المسلمين. وقال الدكتور مرزوق ايضا ان الكثير من كتب التفاسير المشهورة تحتوي على كثير من الإسرائيليات والخرافات ومع ذلك يتم تدريسها في مختلف الجامعات الإسلامية. شيء غريب، يعني المصدر الثاني من مصادر الإسلام مطعون فيه والناس بتنادي بأن هو ده كامل السعدون قال لتلقى كتب الأحاديث في الزبالة لانها تسيء الى الاسلام. طيب اذا كان الاحاديث ذا حلها وطلعت بعد القرن ال14 انها مفبركة يا جماعة خذوا بالكم الكتب المصادر الاسلامية طلعت مفبركة بشهادة علماء كتبوها، فكيف تبني ايمانك يا اخي المسلم ويا اخت المسلمة على امور مشكوك فيها على مصادر مفبركة من صنع البشر ومنسوبة الى الصحابة ان النبي قالها؟ وضرب الاحاديث ضرب لنص المصادر الاسلامية، ومعنى كده هي مصادر القرآن، والقرآن اصلا مضروب لانه ليس فيه شيء صواب، اخطاء نحوية واخطاء لغوية واخطاء علمية واخطاء تاريخية

هنتكلم فيها. وهقول لك ان جم وطرحوا سؤالا قديما قديما، ان هل السنة تستقل بالتشريع؟ تستقل بالتشريع. كل اللي يعني اللي انت سمعته ده بيرتبط بما جاء في القرآن، يعني له اصله في القرآن، فينفع السنة تيجي وتروح مستقلة بتشريع؟ منذ هذا السؤال خرج الطائفة في زمن الإمام الشافعي وأنكرت السنة التي تستقل بالتشريع. ومن هنا بقى بدأت قضية إنكار السنة، اللي بدأت قديما بإنكار السنة التي تستقل بالتشريع، ادي واحد. اتنين، تطاول الامر وبدأ انكار سنة الاحاد، وهقول لك يعني ايه احاد. وبعدين تلاتة، بدأ اعمال العقل في السنة وطرح ما يتعارض مع العقل. اربعة، وصل الامر الى انكار السنة بالكلية بالكلية، كل السنة كل السنة. وهذه مسألة ظهرت من ايام الشيخ رشيد رضا، كان بيعمل مجلة اسمها مجلة المنار، كتب في المجلة دي مقال لدكتور اسمه توفيق صدقي، اللي هو مشي بقى على خطه الكلب اللي اطرد من الجامعة اللي عندنا ده، اللي هو احمد منصور، خلاص. فراح كاتب توفيق صدقي هذا مقالا تحت عنوان الاسلام هو القرآن وحده بس، مفيش حاجة اسمها سنة. وسار هذا الامر وانزلق فيه كثيرون، ويمكن انا كلمت في هذا المسجد وعملت خطبة سميتها سوء الخاتمة، وقلت الشيخ عبد اللطيف مشتهري اللي كان امام اهل السنة واللي كان بيتكلم عن السنة والبدعة وليه كتاب هذه دعوتنا، وكان بيدرس السنة وبدعة في الجمعية الشرعية، وانا لما كنت طالب في الثانوية الازهرية رحت اخد شهادة من عندهم معهد الامامة، كان بيدرس لي مادة السنة والبدعة. شوف قد ايه الرجل ده عاش محبا للسنة قامعا للبدعة مدافعا عن السنة. ابتلي بولد اسمه محمد ومنزل كتاب في انكار السنة، ابنه ابتلي بولد اسمه محمد نزل كتابا في انكار السن، ينكر السن، خلاص. ما يؤسف له ان وعبد اللطيف مشتهري على فراش الموت بعثنا له بعض الاخوة، ازاي تكون انت امام اهل السنة وابنك بينكر السنة؟ فالاخوة خدوا تسجيل وسجلوا له كده والشريط عندي فوق، خلاص. وانا ما اعرفش ازعته فيه بس مش هنا. فراحوا يقولوا له ازاي، فاذا بالرجل وهو على فراش الموت يقر ولده على ما قال ويموت منكرا للسنة. دي حقيقة بقولها، لا علاقة بقى مين اللي يغضب مين اللي يفرح مين اللي يزعل مين اللي يطاع، لا علاقة لي بهذا، ولكن دي حقيقة. الشريط عندي فوق كده، خدته كده شلته عندي خلاص. ايا كان الامر، ما اريد ان اقوله ان شوف المسألة بدأت بايه وانتهت فين. طبعا لا يمكن ان يوصف طبعا الذين انكروا السنة بانهم مستنيرون ومفكرون، هم عندنا في الخلاصة فيهم ان هم بهايم متخلفون، فهو يحتج بيهم زي ما هو عايز، ولكن نحن رددنا عليهم وسنرد ايضا عليهم وعليه وعليه، يعني من يحتج بهم؟ واخد بالك، هو خنزير اجرب يحتج ببهائم، ببهائم، بهيم يقول لك ارموا السنة في صفيحة الزبالة، واخد بالك، وبهيم يقول لك مفيش حاجة اسمها سنة. وزارة جماعة عندنا في مصر ها هنا، وانا نظرت بعضا منها، واول اقول لك على واقعة والله الذي لا اله الا هو كما اقول لك الان، اول ما رحت الرحلة المباركة دي، وبعدين انا قعدت 12 يوم في مقبرة لازوري، بسميها مقبرة، في مقبرة لازوري، فجابوا لنا ولد من ضمن اللي كانوا ماسكينهم اسمه محمود، اسمه محمود، فاكتشفت ان في حاجة اسمها جماعة اسمهم القرآنيون، كان ده منهم محمود هذا. عند القرآنيين هؤلاء مفيش حاجة اسمها سنة، قرآن وبس وبس، خلاص. عشان كده انا ارجئت حاجة من اوجه بيان السنة اقولها لك اهو بقى، ان السنة من اوجه بيانها للقرآن تفصيل المجمل، يعني احنا شفنا تفسير المبهم وتخصيص العام وتقييد المطلق، اربعة تفصيل المجمل. انا اجلت بقى عشان اقول لك الواقع دي، خلاص. فقعد محمود هذا واحنا في مقبرة لازوغلي عشان يكلمنا، وقعدنا نستمع، قال لك مش حاجة اسمها سنة. فاكتشفت زي ما قلت لك ان في جماعة كانوا يسموا نفسهم بالقرآنيين، وانا والله عايز اقول لك ان رحلة الاعتقال دي يعني افادتني افادة جمة، لاني وقفت فيها على بلاوي ما كنتش احلم ان انا لا اسمعها ولا اعرفها ولا اتعلمها ولا اسمع عنها الا لما دخلت في المعمعة دي، خلاص. وفعلا عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لك. فجلس هذا الشخص يتكلم عن انكاره للسنة، مفيش حاجة اسمها سنة، هو قرآن وبس. فأحد الإخوة الموجودين معايا بدون ذكر أسماء قد يكون موجودا، قال لي التسايبه بيقول اللي بيقوله ده مش هترد عليه، التسايبه مش هترد عليه. أنا ما بتعودش إن أنا دايما أتسرع في الرد عشان تبقوا عارفين، لازم اللي قدامي يجيب آخره، خلاص آخره. ليه؟ لأن زي ما قلت لك أنا اتعلمت حاجة زمان، كانوا بيعملوا حاجة اسمها اختبارات ذكاء، اختبارات ذكاء، فراح مديني ورقة زمان كده وشربتها طبعا، راح اتعلمت بقى منها، راح مديني ورقة قال لك ايه في اول الورقة كده مكتوب ايه؟ اجب على الاسئلة الاتية، 20 سؤال، اجب على الاسئلة الاتية في ظرف 5 دقائق، 20 سؤال. فعلى طول اعتبرت في الاسئله، ما اسمك؟ عبد الله. سنك كذا؟ مش عارف ايه كده كده، على طول تك تك تك تك تك تك تك تك تك. الحمد لله السؤال ال 19 لقيت نفسي 3 دقائق قدام دقيقتين، لقيت السؤال بال 20 بيقول لي ايه؟ لا تجب الا على السؤال الاول. فلو كنت انا قريت الورقه هتاخد مني دقيقه بس، كانت هتفيدني، بس كانت هتفيدني. تعلمت ان اخد الشيء الى نهايته. فزي ما قعدت كده سمعت زي ما قلت لك الكلب بطرس وهوريها لك، اما قعد اتكلم ساعة 59 دقيقة بالظبط، بالظبط 49 دقيقة بالظبط، 49 دقيقة بالظبط، ساعة 10 دقايق، بيقول ان احنا ما بنقولش عيسى ابن الله، ويجي في الدقيقة 50 يقول، لما يقولوا له بقى يعني ادعي لنا بقى وقول كلمتين حلوين كده، قال يعني احب الله لان الله بيحبكم، والدليل على انه بيحبكم انه ضحى بابنه عشانكم، خلاص. انا مش محتاج ان انا مش محتاج ان انا اقول اي كلام، هو اهبل ورد على نفسه في الاخر وخلاص، خلاص. فتعال جاوب الشيخ لاخره. فقالوا لي رد على اللي قلت لنا، اصبروا اصبروا، الاخوة طب انت هتسيبه؟ انت بس سبوه. طب اللي قاله ده برضو سبوه. برضو سبوه. خلاص. فاللي حصل اني العصر اذل. فقام اتوضى. وجاء عشان يصلي العصر. ما بيصليش معنا طبعا. مش بعرف يعني. راح نصلى. قلت لهم بس. كل اللي قاله ده بس خلاص مش هتكلم. تعال بقى حبيبي هات لي في القرآن انك تصلي العصر 4 ركعات زي ما صليتهم كده بس. فلذلك جام اخ قال له يا ابنك يعني انت قالب دماغنا من الصبح ما فيش سنة وانت اهو ها بقى خلاص بقى ما هي خلصت بقى خلصت. ليه؟ لاني من اوجه بيان السنة للقرآن تفصيل المجمل. انت تعلم ان كل الاحكام الشرعية اجملت في القرآن اجملت. فجه اقيموا الصلاة ده اسمه لفظ مجمل. مجمل يعني ايه؟ يعني محتاج تفصيل. هقيمها امتى وازاي والسهو فيها اعمل فيه ايه والامامة والمواقيت واللي واللي واللي واللي. اتوا الزكاة لما يبقى معايا قد ايه وطلع كام. كل دي اسمها الفاظ ايه مجملة. مجملة من اوجه بال السنة لا يمكن. وانا بقول لك ببلي فيها اللي بقول لك انا قرآني ده كذاب لانه لا يمكن ان يحقق ما في القرآن الا عن طريق السنة. السنة بالقرآن إيه؟ لما يجي ربنا يقول لك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا مش قرآني نفذ. أطيع الله وأطيع الرسول مش قرآني نفذ. نفذ مش قرآني. لو ما نفذهاش ما بقاش قرآني. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نفذها. أقيموا الصلاة نفذها. ولذلك والله كما اقول لكم لما الاخوة بقى قاموا عليه طب ما انت صليته 4 ركعات ودول صليتهم بايه بالسنة قعد معانا بقية التلات ايام ما يصليش. قال بدل ما هي بالسنة مش حصل عني ما يصليش. ليه؟ وجد انها حجة عليه. فده اخرج ده عايز تعالج في مستشفى امراض نفسية وعقلية. ده خلاص انتهت انتهت انتهت. فالسنة لها دور خطير جدا مع القرآن الكريم كما قلت ان هي زي ما قلت ها ها نقول تاني بتفسر المبهم تخصص العام بتقيد المطلق بتفصل. الاولية كانت بتفسر دي بتفصل. المجمل المجمل المجمل خلاص دي السنة. تستقل بالتشريع والبيان. هذه بقى القضية اللي وقفوا معاها واللي ظهرت كما قلت طائفة في عهد الامام الشافعي ورد عليهم الامام الشافعي وانكروا مش كل السنة. دي بداية الانكار بقى. انكروا السنة التي تستقل بالبيان والتشريع. بالبيان تستقل بالبيان والتشريع. وكان الامام الشافعي معاهم دور ورد. نبتدي بقى ناخد الطائف دي طائفة طائفة كده عشان ناخد بقى ايه الاقرب ده من ضمن ونشوف ان ده كلام مستنيرين ولا كلام متخلفين. ورد اهل العلم عليهم كان ايه ده اللي حضرتك لو عايز تكمله وبقى هشوفك يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك نتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. انتوا هتمشوا تصلوا عشاء ولا ايه؟ الله العظيم لا حول ولا قوة الا بالله. نسيتوا ان في صلاة عشاء ولا ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الناس ايمتى يمشي؟ العشاء يا ابن العشاء العشاء ولا تعمل زي محمود مش هتصلي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين